بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فما يزال هذا الحديث متصلا في هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. وفي هذا اليوم نستمع من شيخنا حفظه الله إلى تفسير وبيان وجمل من الهدايات لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عند قول المؤلف رحمه الله: باب في التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما ما معناه: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في التعاون على البر والتقوى، أي أن يعين الناس بعضهم بعضا فيما هو بر وخير وصلاح وتقوى لله عز وجل. وأورد تحت هذا الباب آيات وأحاديث كما هي عادته، فأورد قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا فيه دليل لما بوب له المؤلف رحمه الله تعالى، فيجب أن يتعاون الناس فيما بينهم فيما هو واجب، ويندب أن يتعاونوا فيما هو مندوب بحسب حاله. وإعانة المسلم على ما فيه خير وصلاح له داخل تحت ذلك، تحت الأمر بالتعاون على البر والتقوى، فتكون عونا وسندا لأخيك المسلم في ما ينفعه. وأعظم ذلك هو البر، والبر هو اسم جامع لكل خير، اسم جامع لكل خير. والتقوى هي فعل المأمور واجتناب المحظور، هذا أصلها، وهذه من أعم الأسماء وأشملها، البر والتقوى. ولذا جعل الإيمان من البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال على حبه والقربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. فهذا البر، إذن البر معناه شامل لأمور كثيرة. فأمر الله عز وجل أن يعاون المسلم أخاه المسلم فيما يحتاج إليه مما فيه مصلحة له في العاجل والآجل، ما فيه مصلحة لأخيك المسلم عاونه عليه. والمعاونة قد تكون بأن تعينه بنفسك أو بمالك أو بجاهك على ما فيه خير له في العاجل والآجل، وقد يكون بأن تنهاه عما يضره. ولذا يأتي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: انصره إذا كان مظلوما. فكيف انصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. إذن أنت تعينه على الخير وتحذره من الشر، تحبسه تمنعه من الشر. فإذا رأيته يعمل معصية فحذرته من ذلك وكففته عن هذه المعصية أو عن هذا الشر، فهو من المعاونة أو من التعاون على البر والتقوى، لأن فعل المحظور هو خلاف التقوى، خلاف التقوى. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة سورة جامعة، والمؤلف نقل عن الشافعي قوله ونقله بمعناه، وقال: إن الناس أو أكثرهم في غفلة من تدبر هذه السورة. وينقل عنه أن الناس لو تدبروا هذه السورة لكفتهم، لو تدبروا هذه السورة لكفتهم، لأنها تدل على معنى جامع. الله عز وجل يقول: والعصر، وهو إقسام من الله عز وجل بالعصر. ولله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه، وليس للعبد أن يقسم إلا بالله. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يحلف بأبيه ولا يحلف بملك مقرب ولا بنبي مرسل ولا برجل صالح ولا بأحد من الناس ولا بشيء من مخلوقات الله عز وجل مهما عظمت. فالله عز وجل له أن يقسم بما شاء، وإقسام الله عز وجل بهذه الأمور هو دليل على شرفها وعلى مكانتها. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والشمس وضحاها، أقسم الله عز وجل بأشياء كثيرة في كتابه. والعصر المراد به هنا، بعضهم قال هو الوقت المعروف الذي بعد الظهر، هذا العصر، وقيل هو الزمن أو الدهر، فهذا كله قد يأتي في معنى هذه الآية: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي إن الإنسان في خسارة. ولاحظ هنا أنه قال إن الإنسان، فالألف واللام إما أن يقال إنها لجنس الإنسان، أو يقال إنها لام الاستغراق، أي إن كل إنسان في خسر. وهذا يدلك على أن الإنسان في تجارة مع ربه تبارك وتعالى، في تجارة. فالله عز وجل جعل الأعمال الصالحة تجارة، ومن خالف ذلك فهو خاسر، كالتاجر الذي يتاجر في أمر ثم يخسر فيه. ولكن هذه الخسارة ليست كخسارة الدنيا، أن يخسر الإنسان 1000 أو يخسر 1,000,000 أو 1,000,000,000، لا، هذه خسارة الدنيا والآخرة عياذا بالله، لأن الذي لا يعبد الله ولا يطيع ربه تبارك وتعالى هو في خسارة، وإن كسب ما كسب من هذه الدنيا، لأن الدنيا متاع قليل، متاع قليل، والدنيا دار زوال، ولو متع فيها الإنسان ما متع إذا لم يكن منصرفه من هذه الدنيا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فهو في خسارة، ولو نال ما نال من شهرة أو من مال أو من جاه أو من غير ذلك بين الناس، فإنه لا قيمة لما ناله في هذه الدنيا إذا لم يكن عملا صالحا مقبولا. فلهذا قال إن الإنسان لفي خسر، لفي خسارة فادحة، كل الناس إلا من استثنى، كل الناس في خسارة إلا الذين ذكرهم الله عز وجل واستثناهم من هذا العموم المستغرق والعصري. يعني لو أن شخصا حلف بذلك لقلنا هذا الإنسان قد يكون بحسب ما غلب على ظنه، أما هذا المقسم هو رب العالمين والعصري. جواب القسم إن الإنسان لفي خسر، في خسارة فادحة، وليست أي خسارة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهؤلاء رابحون فائزون مبعدون عن الخسارة. إلا الذين آمنوا بالله عز وجل، وآمنوا بما يجب عليهم الإيمان به، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا أركان الإيمان. شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا بيت الله وأتوا بما وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان إذا أطلق يدخل فيها الجميع، وإذا ذكر مقرونا بالأعمال فإنه يدخل فيه ما يجب على الإنسان من إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولا تدخل هنا الأعمال لأنها مذكورة ونص عليها هنا. وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات، والعمل الصالح ما توفر فيه أمران: أن يكون خالصا لله عز وجل، لا يريد به الإنسان عرضا من أعراض الدنيا ولا غرضا من أغراضها، هذا العمل فيه إخلاص. الأمر الثاني أن يكون فيه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا عملت عملا وكان هذا العمل مشروعا مما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملت هذا العمل بإخلاص وصدق، فقد عملت صالحا. كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هؤلاء أناس اختارهم الله عز وجل ووفقهم الله عز وجل للأعمال الصالحة، فهؤلاء أبعد الناس عن الخسارة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، يعني ذكر الله عز وجل أنهم الفالحون وأهل الفلاح وأهل الصلاح، وذكر هنا أن الإنسان خاسر إلا هؤلاء فهم أهل الفلاح، هم أهل الفلاح وأهل السعادة في الدنيا والآخرة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني أنهم كملوا أنفسهم أولا، كملوا أنفسهم أولا فآمنوا وعملوا الصالحات، هذا تكميل للنفس، ثم سعوا في تكميل غيرهم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بلزوم الحق، وأمر بعضهم بعضا بالمعروف، ونهى بعضهم بعضا عن المنكر. تواصوا بالحق، لما حصل لهم هذا الكمال في أنفسهم من الإيمان بالله وبعمل الصالحات سعوا في تكميل إخوانهم، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا حتى يلتزم بأمر الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المفلحون هنا قال إن الإنسان لفي خسر، فهؤلاء ازدادوا خيرا إلى خيرهم. وقد علمنا بالأمس أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، فهؤلاء ازدادوا خيرا إلى خيرهم. أوصى بعضهم بعضا بالحق، باتباع الكتاب، باتباع السنة، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، كل هذا من التواصي بالحق، وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر. أوصى بعضهم بعضا بالصبر، لأن الإنسان قد يهتدي إلى هذه الأمور وقد لا يصبر على طاعة الله عز وجل فيدخل عليه النقص، وقد لا يصبر عن معصية الله فيدخل عليه النقص. فمن إكمال الإنسان وتكميله أن يكون صابرا، يصبر على طاعة الله ويصبر عن محارم الله ويصبر على أقدار الله، هذه مراتب الصبر. والصبر من أهم الأمور، وهي السياج الذي يحفظ هذه الأوامر والنواهي، إذا لم يكن صبر لا تحفظ. قد لا يصبر الإنسان على طاعة الله ولا يصبر عن معصية الله ولا يصبر على أقدار الله فيخسر، فإذا أراد الربح وأن يحفظ ما كسب من الخير من الأعمال الصالحة من الإيمان بالله والأعمال الصالحة والتواصي بالحق فليصبر، لأن الله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل الناس يحسب لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكن الصبر هذا يعطى من غير حساب، لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، قالوا لأن الصيام من الصبر، والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صبروا على طاعة الله عز وجل. ولا شك أن الطاعة قد يكون فيها مشقة على الإنسان، وقد يكون فيها مشقة على النفس أحيانا، ولكن إذا صبر هذا الذي يكون نائما مطمئنا مرتاحا على فراشه ثم يقوم لله عز وجل، يترك ما يجده من راحة ومن لذة النوم ويقوم يتوضأ ويصلي لله عز وجل. هذا الذي مع شدة البرد يقوم يتوضأ ويغتسل ويقوم لله عز وجل، صبر على طاعة الله، ثم يخرج من بيته ليس فقط أن يستيقظ ويصلي، بل يخرج ويذهب إلى المسجد ويصلي مع المسلمين، صبر على طاعة الله عز وجل. وربما جلس بعد صلاته يذكر الله عز وجل عملا بطاعة الله. هذا الذي يخرج زكاة ماله، والمال من الأشياء المحببة إلى الإنسان، فيصبر على ذلك ويخالف هوى نفسه ويخرج الزكاة للفقراء والمساكين، يحصي أمواله من أجل أن يقوم بطاعة الله. هذا الذي يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يرى المطاعم والمشارب وغير ذلك من اللذات ويصوم صبرا على طاعة الله. هذا الذي يحج إلى بيت الله الحرام، والحج فيه ما فيه من المشقة، صبرا على طاعة الله عز وجل. إذن هذا صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله، الهوى والنفس والشيطان كل ذلك يدعو إلى معصية الله عز وجل من ملذات الدنيا، ولكنه يخاف الله ويصبر عن هذه الملاذ وعن هذه الشهوات لله عز وجل. وصبر على أقدار الله، وما من أحد إلا وقد يحصل له في هذه الدنيا ما يحصل من مصائب هذه الدنيا، من مرض، من موت قريب يحبه وعزيز إلى نفسه وغير ذلك، لكنه يصبر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فهو يعلم أن هذه المصائب هي مقدرة، وأن الله عز وجل قد فرغ من مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فما هو كائن كائن لا محالة. ثم يعلم أن هذه المصيبة ليست في دينه، إنما هي في دنياه. ثم يعلم أن الله عز وجل يثيبه على ذلك، يثيبه على هذه المصيبة التي لا دخل له فيها. مات قريبه فحزن عليه، لكن يعلم أنه إن صبر واحتسب فإن عند الله الأجر وما وعد الله به الصابرين. إذن هذه السورة على وجازتها وكلام الله عز وجل كله كذلك، كله خير، لكن هذه جمعت كل ما يحتاجه الإنسان لو أن الإنسان عمل بهذه السورة آمن بالله وعمل صالحا كل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل به من طاعة الله فقد عمل صالحا، واجتنب ما نهاه الله عنه وصبر نال خير الدنيا والآخرة. فهذا وجه قول الشافعي رحمه الله تعالى أن الناس في غفلة عن تدبر هذه السورة، وهي سورة عظيمة والقرآن كله كذلك. نعم. عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. نعم. متفق عليه. هذا الحديث يدل على ما بوب له المؤلف رحمه الله تعالى من التعاون على البر والتقوى. إنسان لا يستطيع أن يذهب إلى الغزو لكنه جهز غازيا أعانه على هذا العمل العظيم على الجهاد فقد غزا، كأنه غزا لأنه أعانه على الخير. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، لأنه كفاه هم أهله من الإنفاق عليهم ومما يحتاجون إليه، خلفه فيهم بخير فقد غزا. فكل هذا معناه التعاون على البر والتقوى. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. نعم، يعني أنه من كل قبيلة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أناسا وقال الأجر بينهما، وبعضهم قال الأجر بالنصف أو الشطر، وبعضهم قال الأجر كامل. نعم، هو الأجر كامل، وهذا له مثله، وهذا له مثله، فهذا الذي يظهر لأنه أعانه على الخير. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث أيضا فيه الشاهد فيه نعم ولك أجر، لأنها أعانته على الحج فكان لها أجر على ذلك. والحديث فيه دروس عظيمة. يقول: لقي النبي صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء في مكان قريب من المدينة، لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون، يعني من المسلمين. قال العلماء: ليس في هذا تزكية لهم، لأن هذا من باب التعريف، كما يقول إنسان أنا مسلم، بيان من باب التعريف بحقيقة الشيء، بخلاف الذي يقول أنا مؤمن يعني كامل الإيمان أو يدعي، هذا فيه تزكية لنفسه. أما هذا قال من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ لم يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما لأنهم لم يروه، وإما كما قال بعض الرواة أنه لقيهم في الليل فلم يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاجوا إلى سؤاله. قال العلماء: وفي هذا بيان أن الشخص إذا وجد عالما أن يسأله عما يشكل عليه، فهؤلاء وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغلوا ذلك فسألوه، فرفعت إليه امرأة صبيا صغير كان في حجرها، قالت: ألي هذا حج؟ تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ربما يظن بعض الناس أنه صغير وليس مكلفا، وأنه لا يستطيع أن يأتي بشيء من أفعال الحج، فهذا صبي صغير. وهذا محل السؤال، لأن السؤال لا يأتي إلا لوجود استشكال، الحج يحتاج إلى طواف وإلى سعي وإلى رمي وإلى أعمال لا يستطيع أن يقوم بها الصبي. فقالت: ألي هذا حج؟ فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر. هذا محل الشاهد، نعم له حج، يصح منه الحج، الصبي لا يكلف بالواجبات ولا يكلف بالمحرمات يعني ينهى عنها، ولذا قال: قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، فهو مكلف لكنه بالأمور يعني يؤجر على عمله إن عمل ذلك، فإذا صلى أجر. قال: نعم لك له حج، لكن هذا الحج كما هو معلوم أن الصبي لو حج لا يجزئه عن حجة الإسلام، لو أن إنسانا حج وهو صغير قبل البلوغ ثم بلغ فعليه حجة أخرى كما ورد في الحديث، فعليه حجة أخرى، هذه لا تجزئه عن حجة الإسلام، لكن الحج منه صح، ولك أجر لأنها أعانته على الخير، أعانته على الحج، فلها أجر على ذلك. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. نعم. يعني هذه الرواية أو هذا الحديث قال الخازن المسلم، أولا المسلم الأمين الذي ينفذ أو ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبا به نفسه، هذه الصفات، فيدفعه إلى الذي أمر به هو أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين، فهذا يؤجر، هذا أمين لمستودع، قيل له إذا جاءك الفقير فأعطه، فجاءه الفقير فقال: حياك الله، هذا ما تريد، وأعطاه ذلك، فهذا هو أحد، كأنه يعني له أجر المتصدق، لأن هذا أعان على الخير، لكن لو جاءه المتصدق أو جاءه الفقير وتعنت عليه واكفهر في وجهه ولم يعطه ما أمر به فإن هذا يأثم، لأنه حال بينه وبين الخير، فإذا أعان على الخير فله مثل أجر فاعله، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله صلى وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. أخ هنا يسأل عن رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تشرق الشمس فله كأجر عمرة وحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما صح في هذه الرواية؟ نعم صحيح، إذا جلس الإنسان يذكر الله عز وجل كان كأجر عمرة، هذا صحيح. نعم. حج عمرة أم عمرة؟ كان كحج عمرة نعم، كان كعمرة نعم، كعمرة أو تامة عمرة؟ عمرة تامة تامة نعم. الأخ يسأل يقول في حالة الوضوء إذا حصل الشك بأن نقض الوضوء أم لا، هل هذا ينطبق كحال الصلاة في حال النسيان؟ وهل يجب أن يأخذ بالأقل؟ يقول في حالة الوضوء إذا حصل الشك بأنه نقض الوضوء أم لا، هل هذا ينطبق كالحال في الصلاة في حال النسيان لأي ركعة؟ وهل يجب أن يأخذ بالأقل؟ الشك في حال الوضوء والصلاة. طيب هل نجيب على الاثنين؟ أولا إذا شك الإنسان هل انتقض الوضوء أو لا، فهذا الشك إن كان مجرد شك ولم يتيقن ذلك في أثناء الصلاة فإنه لا يقطع الصلاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن أنه أحدث. أما إذا جاءه الشيطان وقاله أنت أحدثت فهذا لا يلتفت إليه، لا يلتفت إلى ما يأتيه من وسوسة أنه انتقض الوضوء، وإلا الشيطان يعني قد يشككه في كل صلاته، قد يذهب ويتوضأ ويأتيه مرة أخرى ويقول انتقض وضوءك، ثم يذهب ويتوضأ وهكذا. لكن إن تأكد أنه انتقض الوضوء خرج من الصلاة واستأنف الصلاة من جديد، ما فيه أنه يبني على ما مضى، انتقض الوضوء الآن يخرج من الصلاة ثم يبني على ما شاء. لكن لو أنه صلى وليس عنده شك في أنه متوضئ وأنه لم ينتقض وضوءه، ثم لما رجع إلى البيت جاءه الشيطان وقال له وضوءك انتقض، أنت انتقض وضوءك أثناء الصلاة، فالشك بعد الصلاة لا ينظر إليه، الشك بعد الانتهاء من العبادة لا ينظر إليه. وهذا يعني كذلك في لو زاد أو نقص، إذا شك له حكم، وإذا انتهى من صلاته وجاءه الشيطان قال أنت صليت خمسا أو صليت ثلاثا، لا ينظر إلى هذا الشك بعد الفراغ من العبادة. وهذا يحدث كثيرا عند الإخوة، يسألون يقول أنا بعد أن رجعت من الطواف رجعت إلى محل إقامتي شككت، أنا طفت سبعة أشواط أو طفت خمسة، نقول لا تلتفت إلى هذا الشك بعد الفراغ من العبادة. لكن لو كنت في العبادة وجاءك هذا الشك في غير الوضوء في الصلاة مثلا، جاءك شك هل أنت صليت ثلاث أو صليت أربع وأنت الآن في الصلاة، نقول إذا كان يغلب على ظنك شيء فاعمل بغالب الظن، إذا لم يغلب على ظنك شيء فابني على الأقل اليقين، ثلاثة أو أربع اجعلها ثلاثا، ثم بعد ذلك تسجد للسهو ركعتين سجدتين قبل السلام لأنك بنيت على الأقل، فهذا في وقت العبادة. لو أنت في الطواف طفت ستة أو سبعة وأنت تطوف قلت هذا الآن الذي أطوف الشوط الثالث أو الرابع اجعله الثالث الأقل حتى تخرج من العبادة بيقين، فهذا هو الواجب عند الشك، أن الإنسان لا يلتفت للشك في أثناء الصلاة إلا إذا تيقن. وبعض العلماء قال إن غلب على ظنه خروج خارج، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وإلا الشيطان يأتي ويوسوس للإنسان في صلاته وأن وضوءه انتقض وأن صلاته باطلة، ورأينا ناس كثير. أما لو كان هذا الشك قبل أن تبدأ في الصلاة فأنت لا تدري هل توضأت أو لا، هل أنت متوضئ أو ليس متوضئا، تنظر إلى ما قبل ذلك، هل كنت متوضئا أو لم تكن، وهل حصل عارض أو لم يحصل، فبهذا يزول هذا الإشكال والله أعلم. نعم. كذلك الأخ يقول: كم قيمة الصلاة في الحرم المكي بالحسنات، وكم قيمة الصلاة في الحرم النبوي بالحسنات، وكم قيمة الصلاة في بيت المقدس، وهل تزيد الحسنات بزيادة عدد المصلي؟ هو الأصل لا يقول كم قيمة، ها يعني ما ثواب الصلاة، ما فضل الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف. وهذا المقصود، أن الإنسان يعلم فضل هذه الصلاة ويزيد، ويعني يصلي ما استطاع. والصحيح أن هذا يشمل الفرض ويشمل النفل، يعني حتى لو إنسان صلى النافلة في المسجد النبوي هي بمئة بألف، ولو صلىها في مكة بمئة ألف صلاة. نعم. مئة ألف صلاة. مئة ألف صلاة حسنة. نعم. ليست حسنة، مئة ألف صلاة. مئة ألف صلاة، نعم، يعني إلا الإنسان يؤجر عليها فهي بمئة ألف. وحتى لو قلنا أنها حسنة أو صلاة، هي الأمر واحد، ها؟ أنه يؤجر على ذلك، ها؟ يؤجر. ولكن هذه الزيادة طبعا لا تجزئ باتفاق، عن لو أن الإنسان ما صلى فريضة، لو أنت نفترض أنك لم تصلي الظهر وجيت تصلي العصر وتقول هذه بألف صلاة وتدخل منها صلاة الظهر، لا لا تجزي، هذه في الفضيلة. مثل يعني أن قل هو الله أحد هي ثلث القرآن، لكن لو قرأها الإنسان ثلاث مرات لا يعني كمن مثل يعني من قرأ القرآن كاملا، لكن هذا في الفضيلة وفي الأجر وفي الثواب، وهكذا ينبغي للإنسان أن يحرص على ذلك والله أعلم. نعم. كذلك الثواب في الصلاة في بيت المقدس. نعم، كذلك يعني الحكم واحد في هذا، الحكم واحد، أن الإنسان يؤجر ويثاب على ذلك، وهي زيادة، كل ما صلى الإنسان صلى سواء مئة ألف أو بألف أو بمئة صلاة أو بأربعين على رأي بعضهم. نعم. 250 هالرواية أيضا. نعم. 250 رواية أنها بمئتين ألف، 250 صلاة. ما أعرف، الله أعلم. نعم. ها؟ قال 500. نعم. أيضا. نعم. يقول: بعد الصلوات يقوم جموع من المصلين لصلاة ركعتي السنة غالبا، وغالبا ما تفوتهم صلاة الجنازة، فما هو الأكثر أجرا، ركعتي السنة أو صلاة الجنازة؟ صلاة السنة يمكن تأخيرها، والأصل هو تقديم ما لا يفوت، ما يفوت على ما لا يفوت. فصلاة الجنازة لو أن الإنسان صلى الراتبة، إذا كان هناك راتبة بعد الصلاة، لو صلاها فاتته صلاة الجنازة، فتقديم ما يفوت على ما لا يفوت، هذا هو الأصل، يقدم صلاة الجنازة ثم يصلي بعد ذلك. لكن لو شرع في الصلاة، في صلاة النافلة، ثم مثلا قيل الصلاة على الجنازة أو على الميت، لا يقطع صلاة الجنازة، لا يقطع صلاة الراتبة. نعم. الأخ يسأل عن إرسال المبالغ المالية بطريقة إنجاز أو طريقة ويستر يونيون، هل القبض يحصل بها، وإذا كان يحصل فبأي صورة؟ لا أعرف، الله أعلم. يقول الأخ: هل يجوز للأبي أن يأمر ابنه بقطع رحمه بسبب مشاكل الدنيا؟ لا، ليس له ذلك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو أن أباه أمره أن يقطع رحمه فإنه لا يقطع رحمه، لأن هذا أمر بمعصية. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا. وهذا الأخ يقول: من هم الأرحام أو الأقارب الواجب وصلهم؟ وكم هي المدة الواجبة للزيارة؟ وهل صلة الأرحام تكون بالزيارة في منازلهم أو في أي مكان؟ وهل الزيارة في المناسبات فقط تعتبر من الصلة؟ هذا كم درجة عليه السؤال؟ 5 فروع. هذا سؤال اختبار. أعد السؤال من أوله. نجزئه. نبدأ بالفقرة الأولى. قال: من هم الأرحام والأقارب الواجب وصلهم؟ هم الأقارب. الأقارب هم أقارب الأب وأقارب الأم، هم داخلون في هذا الأقارب. نعم. والصلة تختلف. أعلاها أن يواسيهم الإنسان وأن يحسن إليهم بنفسه وبماله وبما يستطيع، هذا من الصلة. وأدنى ذلك هو السلام والسؤال عن حالهم ولو بالتليفون. قد لا يتيسر للإنسان أن يذهب لكل قريب له في بيته، إن تيسر ذلك فهو أفضل وهو زيادة فضل. إن لم يستطع على أقل الأحوال أن يتصل على كل واحد منهم، ولو في مدد يعني مختلفة، فليس لهذا حد، لكن ما عده الناس صلة فهو صلة، لأن ما جاء في الشرع مطلقا فالأصل أن يقيد بأعراف الناس. إذا عرفوا الناس أن مثلا الاتصال على القريب في خلال شهر، في خلال أسبوع، فهو هذا من الصلة. إذا اعتبروا مثلا أن تتركه وأن لا تكلم السنة كاملة قطيعة، فهو قطيعة. فهذه ترجع إلى أعراف الناس، والله أعلم. نعم. الزيارة في المناسبات هل تعتبر؟ نعم. الزيارة في المناسبات هل تعتبر هي الصلة؟ من الصلة. نعم، من الصلة. تغني مثلا عن تغني غير. نعم تغني. إذا جاء يعني فرح لفرحه وحزن لحزنه فهذا من الصلة. إذا علم أن عنده هذا مناسبة سعيدة وذهب إليه فهذا من الصلة، بحيث أنه لو لم يأته لاعتبر ذلك قطيعة. إذا كان عند قريبك مثلا مناسبة من فرح أو غيره وذهبت إليه فهذا من الصلة. لو أنت لم تحضر وأنت قادر لعد ذلك قطيعة، بيت بجانب بيتك وأنت لا تذهب إليه في أفراحه ولا تواسيه فيما يحصل له من مصائب، هذا من القطيعة. نعم. هنا الأخ يسأل عن، يقول: أيهم أفضل، الحفاظ على الوضوء من صلاة إلى صلاة أو تجديد الوضوء لكل صلاة؟ لا شك أن لو استطاع الإنسان يحافظ يجوز، هذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات بوضوء واحد فيجوز، لكن التجديد لكل صلاة، والتجديد طبعا إذا كان حصل ناقض، حتى بعضهم قال يعني لو كان الإنسان متوضئ لا يحتاج إلى أن يجدد الوضوء، لكن يجدد الوضوء إذا انتقض الوضوء ورأى أنه في حاجة إلى الخلاء مثلا فتوضأ، فهذا أكمل وأفضل، والله أعلم. نعم. كذلك يسأل عن بعض العبارات المتداولة مثل: يا ساتر يا الله. يا ساتر يا ستير، يعني هو اسم من اسماء الله عز وجل الأصل أن يقوله الإنسان، لكن هذا ليس فيه شيء، لأنه يدعو الله عز وجل وهو يقصد، حتى الذي يقول يا ساتر وكان لم يرد هذا، ورد هو ستير ويا الله، فهو يسأل الله عز وجل، والمقصود يعني في حذف، ها يا ستير استرني، يا الله ألطف بي مثلا، يعني لا يقصد الدعاء باسم مفرد ليس له معنى، يعني مثل الذين يقول الله الله الله الله الله، هذه لا معنى لها بهذه يعني هكذا التكرار. لكن إذا كان المعنى يعني كامل، وأحيانا العرب تحذف بعض الكلمات، إذا قال يا الله ارحمني استرني، يا الله عونك، يا الله نصرك، يا الله توفيقك، يعني يريد هذا المعنى والله أعلم. نعم. كذلك والنبي، هذا النبي لا، هذه ما ذكرناها يعني بالأمس. ها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تقول والنبي ولا تحلف بأحد من الخلق كائنا من كان، لا تحلف إلا بالله عز وجل. وبعض الناس ربما يكون هذا اشتهر عندهم مثل هذه العبارة عليهم، لو قال ورب النبي ها مثلا، يعني لأن الإنسان إذا تعود على كلمة فليأتي بكلمة قريبة منها حتى يترك هذا الأمر ويتناساه. صحيح أن هذا الإنسان لا يقصد أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعضهم أصبح هذا على لسانه، فعليه أن يصحح هذا الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء اليهودي وقال أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله محمد ما شاء الله وشئت، فأخبرهم أنه قلوا ما شاء الله ثم شئت. هذه كلمة يعني تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، كل ما فيه الشرك أو يؤدي إلى الشرك أغلقه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لا، هذا تعنت مذهب معين، هذا المذهب الوهابي يقول هذا، لا هذا ليس مذهب وهابي ولا غير، هذا هو الذي ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يرد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله يرد على من قاله كائنا من كان، وما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ به، ويجب على كل إنسان يتخلى عن عادته، أن يتخلى عن مذهبه، أن يتخلى عن حتى ولو كان هذا شيخه ولو خالفه. هذا ما ورد في الكتاب وفي السنة. قل والله لا يجوز القسم إلا بالله عز وجل، إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فهذا نهي واضح والله أعلم. نعم. يا وجه الله. لا أعلم، الله أعلم. يا صلاتي على النبي، يعني هذه أمور، يعني يا صلاتي على النبي ما معناها؟ متعجبة أو شيء، يعني أحيانا بعض الأقوال غير صحيحة في ظاهرها، وقد يكون لها معنى صحيح لا نعلمه، لكن يجب على الإنسان أن يبين قوله ماذا يريد بهذا. حتى الذي يقول يا صلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحلف وبهذا وما يحلف، هذه مناداة. ها، والإنسان إذا كان التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح صحيح، ها، يتوسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح، مثل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، كل واحد توسل إلى الله عز وجل بما يعلم من عمل صالح، يا رب اللهم بإيماني لك وبطاعتي لك وبصلاتي وبصيامي اغفر لي وارحمني، يعني هذا أمر جائز. فإذا كان يا صلاة على النبي يقصد بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبحبي لمحمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فهذا سائق، لكن لا بد أن نستفسر هذا القائل والله أعلم. يقتل عادة في التعجب، يعني نعم، بعض الناس إذا أعجبه شيء يقول يا صلاة على النبي، لا بالتعجب يعني والانبهار هكذا، يعني لا، هو يعني بعضهم عنده ربما يكون هذا قريب الذي ذكرت، أن هذا يقول خوفا من العين، ها، يعني خاف أن يضر شخصا فيقول يا صلاة على النبي، فيقول صلي على النبي، حتى لما يرى إنسان شيء يقول صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله إذا رأى شيئا أعجبه. نعم، تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يقول مثل هذا والله أعلم. هنا الأخ يقول ما حكم ختم الصلاة ومشروعيتها؟ إيش؟ ما حكم ختم الصلاة؟ ختم الصلاة هكذا السؤال. ختم الصلاة؟ أي نعم. وما حكم من لا يختم الصلاة؟ كيف ختم الصلاة؟ ختم الصلاة. طيب يبين هذا كان موجود صاحب السؤال. وقال بعض الناس يقولون لا يجوز الدعاء بعد ختم الصلاة. لا يجوز الدعاء بعد ختم الصلاة. يعني بعد الفراغ من الصلاة مباشرة. يعني يقول السلام عليكم، السلام عليكم، اللهم اغفر لي وارحمني. هذا يقصد، ربما يقصد هذا السؤال. وهذا قال العلماء أنه هذا غير صحيح. الصحيح أن الإنسان يذكر الله عز وجل، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يذكر الله استغفر الله عز وجل ثلاثا، ويأتي بالأذكار المشروعة وبالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بعد الصلاة، ثم إذا فرغ بعد ذلك إذا أراد أن يدعو دعا، لكن مباشرة بعد الصلاة لا. نعم. الأخ يقول هل من المستحب قراءة سورة من الطوال في صلاة ركعة الوتر، أم المستحب قراءة سورة الإخلاص فقط؟ الأصل في هذا أن يقرأ الإنسان يقول هو الله أحد. هذا نعم. هذا الأخ الذي سأل عن ما يقرأ في الوتر، الأصل أن يقرأ الأعلى ويقرأ سورة الكافرون ويقرأ قل هو الله أحد، هذا يقرأه، ولو قرأ بغير ذلك جاهز. والتطويل يعني يقرأ سورة قل طويلة، هكذا السؤال، يقرأ سورة طويلة أو سورة الإخلاص؟ يقرأ بسورة. أقول يعني الأصل في الوتر أنه يعني صلاة خفيفة، ولم يرد فيما أعلم أنه يعني الإطالة فيه، لكن لو قرأ بالأعلى أو ما يشابهها يعني سورة مقاربة لها، لكن لو قال أقرأ في الوتر بالبقرة، في الشفع بالبقرة وآل عمران، وأقرأ في الركعة الأخيرة بالنساء، هذا تطويل. فالمشروع هو التخفيف في الوتر والله أعلم. كذلك الأخ يقول هل من الأفضل الالتحاق بصلاة الجماعة حتى ولو في التسليمة الأخيرة، أم الصلاة منفردا؟ لا، إذا أدرك الإمام ولو في التشهد يجلس معه حتى يكتب له إن شاء الله تعالى الأجر. وإن كان يعني العلماء يقولون يعني تدرك الجماعة بما تدرك به الركعة، لكن أيضا ليس له أن يشرع في صلاة ما دام الإمام لم ينتهي من صلاته، ليس له أن يشرع في صلاة أو في جماعة أخرى والإمام لم ينتهي بعد من صلاته، والأولى أن يجلس مع الإمام حتى ولو في التشهد قبل التسليم، وفضل الله واسع يؤتيه من يشاء. نعم. هذا الأخ طلب الدعاء له، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه في الدنيا والآخرة وأن يرزقه الذرية الصالحة. آمين. سأل الله أن يرزقه الذرية الصالحة وأن يوفقه لكل خير، وصلى الله وسلم على محمد. آمين. يقول الأخ ما هي آيات الله الكونية، وهل قصر المسلمون في هذا المجال بحيث سبقهم إليه اليهود والنصارى؟ التأمل في الآيات الكونية مطلوب في خلق الله عز وجل، وهذا أمر يتفاوت فيه الناس بحسب علمهم، لكن هو التفكر في خلق السماوات والأرض، التفكر في خلق الإنسان، التفكر في مخلوقات الله عز وجل، هذه من الأمور المطلوبة، ولا يغبط أحد على التفكر إلا إذا قاده هذا إلى الإيمان بالله عز وجل. فهؤلاء الذين يتفكرون كما يقول في خلق السماوات والأرض من يهود ومن نصارى ومن غيرهم من الملل، ولكنهم لا يهتدون إلى رب السماوات والأرض وإلى مدبر هذا الكون وخالقه، فهم لا يستفيدون من ذلك، بل هو حجة عليهم يوم القيامة أنهم عرفوا أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله ولا محيي إلا الله، فكان الواجب أن يجعلوا هذا سبيلا إلى الإيمان، فإذا لم يجعلوه كذلك قامت عليهم الحجة عياذا بالله ولم ينتفعوا بذلك، وليس لهم على المسلمين مزية في هذا. فهذا كل إنسان، والله عز وجل لفت إلى هذا ولم يتفكروا في خلق السماوات والأرض. فالتفكر أمر مطلوب والتأمل أمر مطلوب، لكن الذي لا يقود إلى الإيمان بالله عز وجل لا فائدة منه. ما الفائدة أن هذا يعرف تفاصيل الجنين من حين أن يكون نطفة إلى أن يولد بدقائقه، ثم لا يؤمن بالله عز وجل؟ ما الفائدة أن يكون هذا في علم الفلك أو في غيره متخصص يعرف الدقائق ويعلم أن هذه الأمور لم تكن هكذا بالصدفة، وأن هذا خلق عجيب؟ ولهذا يعني من أراد الله به خيرا من هؤلاء أسلم لما رأى عجائب خلق الله عز وجل. وينبغي للمسلم أن إذا كان عنده علم بهذا أو عنده تخصص قريب من هذا أن يبرع في هذا التخصص وأن يجادلهم بهذه. وقد أسلم ناس كثير منهم بسبب معرفة هؤلاء الذين يعرفون مثل هذه الأشياء. هذا متخصص في الأجنة يستطيع أن يحاجهم وأن يبين لهم قدرة الله وأن يبين أن هذا لا يمكن أن يكون بالصدفة أو اعتباطا. هذا متخصص في الفلك يجادلهم بذلك، هذا متخصص في علم الأرض يجادلهم بذلك. ويعني ولا يمكن يكون كل الناس بهذه الدرجة، لكن الإنسان يتأمل. والتأملات التي جاءت في القرآن هي في الغالب أنها كما يقول الشاطبي رحمه الله وغيره أن هذا القرآن على معهود العرب بالبديهة. تفكر في السماوات، فإذا جاء الطب الآن أو جاء العلم الحديث والكشوفات الدقيقة ما يثبت أنه حقائق، فهذا المؤمن يزداد إيمانا، والكافر إذا أراد الله به خيرا أسلم إذا رأى ذلك، فهذا من فضل الله. نعم، يعني هي تثبت حقائق القرآن. نعم، ولكن لا نقول إن الكافر ليس خيرا من المسلم بحال أبدا. المسلم دائما هو الأعلى، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون كنتم مؤمنين. نعم. الله. الأخ يقول: بعض المعتمرين يدخنون السجائر وذلك بعد ارتداء ملابس الإحرام وقبل التحلل، فما حكم عمرتهم؟ ماذا يفعلون؟ يدخنون قبل التحلل بعد لبس الإحرام. يعني هذه بلوى نعوذ بالله من ذلك. يعني هذا الإنسان يتلفظ بأحسن الكلمات وأفضل الكلمات التي يعطر بها فاه، وهو يسأل الله ويرجو، فلا يفسد ذلك بالدخان. اترك هذا السؤال في الغد إن شاء الله.